وما للوجد في سندي وما للوجد في سندي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد أن نحييكم نرحب العالمين الجليلين والشيخين الكريمين الشيخ وجدي غنيم بارك الله فيه والشيخ الدكتور صلاح سلطان، مرحبا بكما في حلقة جديدة ونحن نتحدث عن الإخلاص. وقد وعدناكم في الحلقة السابقة أن نتحدث عن ما ليس من الرياء، يعني موانع الإخلاص. تحدثنا عن موانع الإخلاص في الحلقة السابقة ونحن نتحدث اليوم عن موانع الإخلاص في قضية الرياء وما ليس من الرياء. كونوا معنا إن شاء الله بعد الفاصل حتى نتحدث مع الشيخين الجليلين. أهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم مره اخرى ومع موضوعنا الجديد او تكمله موضوع السابق في هذه الحلقه الجديده موانع الاخلاص ونحن نتحدث عن الرياء. توقفنا في اخر الحلقه السابقه وكان فضيله الشيخ وجد غنيم يتحدث عن ما ليس من الرياء. اعمال كثيره يصنعها الانسان ويظن من شده محاسبته لنفسه ان كان يعني صادق الإيمان، ربنا يجعلنا وإياكم كذلك إن شاء الله، أنه يظن أن بعض الأمور عندما يشكره أو يحمده الناس على عمل ما يعني يدخل الخوف في قلبه، يقول أنا مرائي، أنا أشركت مع الله غيره في هذا العمل. ولكن سوف يعني نستوضح من شيخينا الكريمين ما ليس من الرياء، فنسأل الله أن يفتح للجميع فتوح العارفين بإذن الله. شيخ وجدي مرحبا بك. اهلا بحضرتك، الله يرضى عليك يا رب. توقفت فضيلتكم معنا انت في الحلقه الماضيه عن ما ليس من الرياء، وكنا نتكلم عن قضيه الشجره وريها والطفيليات التي تنبت حول الشجره وكيف نوقف هذه الافات او نمنعها بدايه. طب اذا لم نستطع منعها بدايه ولكنها نبتت فماذا نصنع؟ يعني لتضع لنا روشيت التعلاج كده 1-2-3 كده وايه بطريقتك المعهودة وبكلماتك الصادقة المبتسمة. جزاك الله كل خير، فتح الله لك وعليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. آمين. الحقيقة لما فضلتك كلمت عن الشجرة والحشائش اللي حواليها واللي بتطلع فبتاخد منها، تشبيه جميل الحقيقة، يعني جسده القرآن في سورة البقرة، في أواخر سورة البقرة لما بيتكلم عن موضوع الشجرة والنبات والربط بينه وبين الرياء والإخلاص. فمثلا الله عز وجل يقول الذين ينفقون أموالهم، ده مكان يعني عمل خيره في سبيل الله. طيب يبقى في سبيل الله ده الإخلاص. ثم لا يتبعون بعد ما بينفقوا بقى، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أذى، يعني ما منش عليك، يعني مثلا ايه والله انت عارف ده انا لولايا ما كنتش كذا كذا. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ده انت لحم كتابك من خيري ده كده يعني. من او اذى خد خدك ربنا بالسم الهاري مش الله الله الله الله إيه يا اخي مش عايز لو الطبيعه دي. نعم. طبعا يعني. نعم. نعم. فشوف شوف المنظر حتى وحش ازاي. نعم. نعم. بالمن والاذى. كالذي ينفق ماله الربط بقى. أيوة. رئاء الناس. ينفق ماله رئاء الناس عشان الناس تقول عليه. طب لو الناس ما قالتش لا والله مش هنفق عكس بقى ده. كنت فضلتك لسه بتتكلم على ما ليس من الرياء. أيوة. والله الناس تقول عليا ما تقول عليا هو اللي طالع من ضميري قد كده خلاص انا قررت وانا قاعد كده في لحظه اطلع كام خلاص. طب الناس هتقول والله يقولوا ما يقولوا ما فيش مشكله زي فضلتك مثلا رحت تدي درس قال لك ما فيش الا 2 3 بس اللي حضروا الدرس لا مش حد الدرس انا ماشي ليه ما تقعد ان شاء الله واحد والله لو جالك واحد بس وتدي له الدرس باخلاص اللي كنت هتقوله الالف يقوله لواحد دي كده بس. شوف هنا القران يقول ايه كالذي ينفق ماله رئاء الناس. طبعا ده اكيد لا ولا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الاخر مش ممكن. طب المثل بتاعه ايه بقى؟ المثل بتاعه كصفوان. صفوان يعني حجر املس عليه تراب. انت بيتهيأ لك لما تبص يعني فضلتك كنت بتقول ان الشجر بينبت بالماء وبالتربه. نعم. يعني في تربه وليها وتنزل فيها ميه تحط البذره هتنبت بس ايه اصلها ثابت لازم يكون لها جذر. لا ده صفوان يعني حجر املس مش ارض زراعيه بس انت مش واخد بالك منه عليه تراب. فانت يتهيأ لك انك لو حطيت البذره ورويت هينبت مش ممكن. طب ايه اللي كشف ده؟ ده مسطور ده عليه تراب الحجر الاملس ده نزل عليه مطر المطر عمل ايه؟ زاح التراب. يعني انا ظنيت انها تربه خصبه لانبات خير فاذا بي اكتشف الحقيقه المره. ايوه يعني كما يقول الشاعر العربي سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار وهو اكتشف في الاخر ان ده في ده فرس ولا يحزنون تمخض الجبل فوار ده فار فوار ده فار بالظبط. فانت شفت هنا الاملس ده املس ما ينبتش ده بس كان مداري بشويه التراب نزل عليه وابل خلاص نزل عليه مطر كشف حقيقته ظهر الامر على حقيقته اهو ده المرائي. هات العكس بقى التاني بقى المخلص بعمله كمثل جنه بربوه الله أرض. اكبر ان لم يصبها وابل ما جاش عليها مطر ايوه فطل ايوه عارف الطل اللي هو بتاع الصبح ده الندى الجميل الندى الجميل ده بس ده ما اصابها وابل فاتت اكلها بالظبط فان لم يصبها وابل فطل قد الادنى موجود يعني حتى الطل ينبتها طبعا شفت الاخلاص بقى لانها تربه يعني صالحه للزراعه الله وقلب صالح لغرس شجره الاخلاص الاخلاص تمام جميل جميل طيب هذا الكلام دكتور صلاح يقودنا الى قضيه الـ الـ الـ الـ الـ زي ما يقول العلماء الحصول على براءه الخروج من الحول والطول يا سلام اهل العلم يقول لنا كده نعم. علمونا ان الانسان يحصل على براءه زي براءه الاختراع بس الخروج من الحول والطول نعم. اللي هي الاطار الوحيد لقضيه الاخلاص نعم. اللي هي يعني قضيه ان ما ليس من الرياء ولكن لا يزداد الامر احسن تتعود الاذن الثناء تكون مشكله اخرى نعم نعم عندما يفتقد يعني الثناء ربما يهتز عمله طب الله في ايه فيخلق فده كلام مش طيب برضه فمش عارف يعني ندخل على الموضوع ده ازاي كده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه من والاه وبعد. فيعني احيي اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات ونحن في روضه من رياض الجنه مع استاذنا الكريم الشيخ عمر عبد الكافي واخونا الحبيب الشيخ وجد ونيم نعيش يعني قضيه الاخلاص ما هو من الرياء وما ليس من الرياء. الحقيقه ان التجرد من الحول والطول ان العبد لا يرى ابدا ان له اي درجه من الامكانيه ان يقدم على خير إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله الله سبحانه وتعالى وإن يريدك بخير في سورة يونس وإن يمسسك بخير في سورة الأنعام. يعني هنا الحول والطول كله بيد الملك سبحانه وتعالى. هو ليه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم كنز من كنوز الجنة. الإنسان فعلا إذا أراد أن يجرد الإخلاص لا يروى بشجرة فجأة كده أقول أنا الآن مخلص. نمري الذكر الذي يجعل ينقي الحشائش حول قضية الإخلاص، فيجعل الإنسان لا يرى خيرا إلا منه، ولا يرى بلاء إلا رحمة منه أيضا. فيتحول الإنسان إلى تجريد الحول والطول كله لله سبحانه وتعالى. سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بس في معنى جميل في النص، هو مولانا سبحانه وتعالى. طب الاثر العملي على الله فليتوكل. الذي يتولى امرنا. هو متولى امرنا. وبعدين سوره الاعراف: ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالانسان يتجرد من الحول والطول ويجعل فعلا رجاؤه كله في الله تبارك وتعالى، شكره كله لله عز وجل. فلا يرى ان ثناء الناس ولا ما عند الناس او عدد الناس الذين يسمعونه. انا اذكر هنا قصه لوالد وأستاذنا رحمه الله الدكتور يوسف عبد الرحمن، رئيس قسم الفسيولوجي في جامعة القاهرة. دعوته إلى محاضرة في جامعة القاهرة، نادي هيئة تدريس، عن الألم نعمة من الله. إنك تشعر بالألم، عشان كده السرطان بلاء الإنسان يعني يفتك به ولا يدري. فترك معمله وكان يعني يأتيه الناس من كل جانب لكي يأتي ليحاضر، فوجد 5 فقط. فقال يعني 5 دعني أذهب إلى معملي ونؤجلها إلى مرة أخرى. فوافقت لأن كان يعني أستاذا كبيرا، وأنا نازل من على السلم. قلت له: أستاذنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث النبي وليس معه أحد، ويبعث النبي ومعه الرجل، يبعث النبي ومعه الرجلان، ويبعث النبي ومعه الرهط، وإني لأرجو أن أكون أكثركم تابعا يوم القيامة. والله أشهد. رحمه الله تعالى. كنا على السلالم نازلين من نادي هيئة تدريس في الدقي، فإذا بي يستدير ويرجع. قال: والله يعني مثلي. شوف التجرد بقى من حوله وقتله. أستاذ كبير. يقول: مثلي يبعث النبي وليس معه أحد، وأنا عندي 5 وأتركهم لأذهب إلى معملي، لابد أن أتجرد لله. وعاد وذهب وحاضر 5، وإذا العدد يتكاثر بعده. لا يقبلها إلا قلب مخلص. نعم، لا يقبلها ولا يرتضيها إلا قلب مخلص. نعم. نعم. إلا لو دخلت عليه النباتات الطفيلية من الغرور والعلم والتنزل من علياء العلم. يعني ده كلام سبحان الله. والله هذه المحاضرة من أكثر المحاضرات التي لها أثر لي في قلبي إلى الآن وفي كل قلوب الناس، لأن الإخلاص جعل كلماته نورا يعني يقذفه الله في قلوب جميع الحاضرين. ولذلك دكتور صلاح، العلماء الكبار كانوا يقولون: سبك العبودية. سبك كانها تسبك يعني. في كير الامتحان. الكير نفسه بتاع الامتحان ده لإخراج الخبائث. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لابد من أن تسبك العبودية، تدخل في الكير بتاع الامتحانات الابتلاءات. يبتلى بإيه؟ بأن يقلل من شأن العظيم. وراجل كبارة وسبحان الله العظيم. سبحان الله، رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. وهذا كلام الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يعني القضية مش مسألة إيه. يقول عمر بن الخطاب، يقول: لقد كان أبو بكر متعبا لمن بعده. لقد أتعب أبو بكر من بعده. والعقاد يعلق تعليق لطيف، يقول: وكان عمر أشد إتعابا. تعليق جميل يعني. طبعا وحفيده عمر بن عبد العزيز، لما في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن الجليس الصالح، لما قسم، شوف الورع، شوف الإخلاص، لما قسم عنده طيب وعطور بيت المال، وضع يده على أنفه. قالوا: ماذا تصنع أمير المؤمنين؟ قال: هل يستفاد منه إلا برائحته. ففي العالم الرباني أو الناس اللي عايزين يسلكوا طريق الإخلاص، مش يكتفوا بقضية الشيخ صلاح يقول ده حلال وده حرام، ده عوام الناس. عوام الناس يقول هذا حلال وهذا حرام. لا، الورع، ترك ما لابد منه خشية أن يقع ما فيه بد. يعني ترك 99 باب من أبواب الحلال خشة أن يقع في الباب اللي فيه الحرام. يفتح. طيب شيخ ودي، هل أنا لما أحمد على عمل، يعني مثلا واحد يقابلك في الطريق: والله يا شيخ ودي الله يرضى عليك، يا ما شاء الله علمتنا وبتاع. نوازع النفس قد تحدث الإنسان أحيانا، خد بالك. طيب هذا الحمد كيف أصده نفسيا بحيث أنه ما يكونش علي بالناقص؟ يعني أنا مش عايز هذا الذم، هذا المدح يعود ذما علي في الآخرة. انا عايزه يعني يكون في مكانه اضع في بوتقته الحقيقيه وليوضع في اناء اخر حتى ربما يستنبت من عجب او او او او وهذه المصيبه لانه اخفى في دم ابن ادم من دبيب النمل. الشرك اخفى من دبيب النمله السمراء والرياء من اول عناوين الشرك. بالضبط. نعم. اخفى من دبيب النمله السوداء على الصخره الصلداء في الليله الظلماء. نعم تفضل. فتخيل بقى مش باين. هو في الحته دي الحقيقه برضو الرجوع الى النفس مهم جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ختمنا في الحلقه السابقه حديث صحيح يقول لما سئل يا رسول الله ارايت الرجل الذي يعمل الرجل او المراه ارايت الرجل دائما انا وقعت عليه دائما دائما ارايت الرجل هذا مفعول به منصوب بالفتح الله اكبر ما شاء الله عليك او المراه يعني عشان برضه ما يحدش الرجل يعني يعني دائما الخطاب في الرجال والنساء تبع النساء مستورات في الاصل في المراه الستر وهو بيسموه تغليب جنس الرجال على جنس النساء. ارايت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه يعني الناس بيشكروه عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن بشرط ما تبقاش انت متطلع ليها ان جت انا ما قلتش للناس اشكروني انا عملت العمل ده لله وخلاص فالناس يعني بتشكر يعني انا غير منتظر لا منتظر ايه بقى ده انت لو منتظر يبقى انت خلاص يبقى لا طلعت بره خلاص بقى بدليل لو مش هتشكروني طب ما فيش خلاص ما مش هجيلكوا تاني الله ليه كده ما هو انا ودي لهجه الشواد ده اغلب الموظفين يقول لك انا لعلمك يا سيدنا الشيخ انا في الوزاره دي المؤسسه دي انا الشمعه التي تحترق وتضيء الاخرين اولا طول ينزل من النار احترق بقى انا سبحان الله طلعت نسيت كربون ولذلك الايه اللي كنت حضرتك بتقولها في سوره التوبه أيوة. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا لنا انت ركزت على هو كتب مولانا كتب علينا الله ينور عليك لنا مش علينا الحمد لله هذه لنا ربنا كاتب لنا بخيرنا بالظبط مش علينا بخيرنا فهي بس النقطه دي. طيب انا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك عاجل بشرى المؤمن سوره يونس الا ان اولياء الله اولياء الله ما قالش اسمائهم لا اولياء الله أيوة. وصفهم بالصفه نعم. مش بالاسم خلي بالك نعم. لان في ناس تقول لك لا اصل هم فلان وفلان وفلان وخلاص على كده انت مين فلان. انت حاسبها انت فاكر نفسك من اولياء لا ولا حاسبها من اولياء لا انسى الكلام ده ليه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مين أيوة. الذين امنوا أيوة. وكانوا يتقون يبقى وصفهم بالايه بالعمل مش بالاسماء نعم. لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره ايه البشرى بقى دي ان الناس اهو الناس تذكرهم بالخير ما هم مش متطلعين اتنين يروا الرؤيا الصالحه فتتحقق يعني يشوف رؤيا ويقول سبحان الله انا المنظر ده شفته قبل كده على فكره هيحصل دلوقتي كذا كذا سبحان الله حصل اهو ده المنظر ده كاني شفته دي بشرى من الله بس ما يقولش ما يقولش للناس ان هو كذا وكذا وكذا ودي حسن ذكرى الدار الله بالضبط يذكرون بهذا نعم بصراحه يعني الحقيقه عندي اضافه لما قاله اخويا الشيخ وجدي ان اول ما الانسان يتلقى الثناء على طول لابد ان يعود الى احتقار نفسه والظن يقول انا عندي تقصير كبير لا يتجاوب مع هذا الثناء وفورا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا ما يظنون يعني الانسان المبادره هو بيبقى عمال يقول والانسان عمال يردد هذا الكلام اللهم اغفر لي ما لا يعلمون وفي ذهنه ان له تقصيرا في حق ربه سبحانه وتعالى لا يعلمه الا الله فهو الكريم يسترنا ثم اجعلني خيرا مما يظنون. الامر الثاني ان الانسان يبادر ايضا يعني بطلب النصيحه يقول له يعني أخي والله لو نصحتني أكون لك من الشاكرين ثم إذا استوى عنده المدح والنصح خلينا نقول النصح ولاش الذم النصح والثناء آنئذ فعلا قلبه في عافية من شبهة الرياء إنما إذا أحب الثناء وكره النصح من الناس آنئذ لابد من المراجعة لهذا القلب الذي يتلقى الثناء بشيء من الانبساط ويتلقى النصيحة بشيء من الانقباض آنئذ القلب فيه مشكلة لابد أن يبادر أخونا إلى اقتلاع الحشائش حول شجرة الإيمان والإخلاص. الله أكبر ما شاء الله عليك. أحد الصالحين من جيل تابع التابعين كثرة من الناس يأتون إليه كل يوم فخشي على نفسه فقال يا رب أنت تعلم أنهم يقصدونك أنت ولكنهم وجدوك عندي. يا سلام. بس عشان طيب شيخ وجدي العلماء الكبار علماء القلوب يقول أن يعني حقيقة الإخلاص, ما احنا عشان برضو نتكلم عن آفات الإخلاص والرياء نتكلم عن حقيقته, يقول تسليم ما دون الحق إلى الحق, تسليم ما دون الحق إلى الحق, أي شيء العالمين يعني هو رب العالمين, أسلم العالمين لرب العالمين. فأنا المسلم العالمين لرب العالمين تظهر لي حقيقة أو تثمر شجرة الإخلاص, لأن وأن إلى ربك المنتهى. أنا مالي أنا بالناس, أنا مالي ولا الناس, مالي ولا الناس. الحسن البصري قال إيه, نزلت من بطن أمي وحدي وإن مت أموت وحدي وإن دخلت القبر أدخل وحدي, فإن حسبت حسبت وحدي ثم أخرج يوم القيامة أقف بين يدي الله ليسألني وحدي, فإن ذهبت إلى الجنة وحدي وإن ذهبت إلى النار وحدي, فمالي ولا الناس. الله, أنا في الآخر المشكلة رايحة على فين؟ علي انا, علي انا. ولذلك اعجبني احد علماء النفس يقول لابد كي اتوازن في الدنيا لابد ان اصطلح معي انا. فقد الشيء كيف يعطيه؟ لا يعطيه. هو السلام ان لم يعم النفس هل يعم العالم؟ ابدا. يعني السلام العالمي هذا كيف ياتي؟ من سلام النفس. انا اسلم مع نفسي, اسلم مع زوجتي, مع اولادي, من الاسره, العائله, المدينه, الدوله, العالم. ليه مفقود السلام العالمي؟ لانه فيش سلام مع النفس. صحيح. لان السلام غير موجود ما بين المخلوق والخالق. نعم. فكيف انا اسلم ما دون الحق الى الحق؟ يعني ازاي اوصل لدرجة ايه ان يعني جاءتني البلية, مرض, ضنك في الرزق, ناس اساءوا الي, بذاءة لسان, ناس خاضوا في العرض. طيب انا من ضمن الاسلام بيوح لي ان ارد, الإسلام قد يرد عدل. طب الفضل لا لا لا خليهم لله, زي ما يقول دايما ايه, انت عايز تقطع لفلان اصبعه اتركه لله يقطع لك هذا, عايز تقطع ايده اتركه لله يقطع ذراعه, عايز تقطع ذراعه اتركه لله يقطع خبره كله خلاص ويريحك منه. تمام كده. يعني دعي الله ينتصر لك, ودي قضية تسليم الحق الى الحق. طيب يعني كيف اوصل للدرجة؟ وهذا من ضمن امارات الاخلاص. اننا كل شيء الله عز وجل. الله, انا لما اجيب محامي شاطر وياخد 100,000 و200,000 ودعم, اقول للزوجه خذي بس المحامي ده ما شاء الله هيجيب البتاع الحق لا انا عايز اذهب الى الله وكيلي. الله, ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله, ازاي ليه احنا ما بنطرقش هذا الباب؟ فتح الله لك وانا ازاي انا عايز اقف على الباب ده وندخل. دخلنا شيخ وجدي الله يبارك. الله يبارك في عمرك يا رب. أدخلنا. هو تأسيسا على كلام أخويا أبو خالد بقى المرة دي, يعني إن فعلا لما حد بيمدحني أنا شخصيا بعمل كده, أقول على طول عشان ما يدخلنيش الكبر بقى وبتاع, وما توفيقي إلا بالله. بس اللي هو بقى اغفر لي ما لا أعلم. أنت وفقت صح وما شاء الله, بس مش بإيدك, مش بتاعك. ايه يعني الموضوع؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب. ونتوج بقى الكلام بتاع حضرتك بقى. ايوه. ولله غيب السماوات والارض, سوره هود في اخره. أيوة. واليه يرجع الامر كله. فكر فيها كده. طب ما فيش حاجه ليا انا كده يعني, مثلا انت مين انت؟ انت مين انت؟ انت مين انت؟ انت لولا قدره الله سبحانه وتعالى, ولا لولا فضل الله عليك ونعمه ربنا عليك, سبحان الله, ده احنا شايلين النجاسه في بطننا. ده لو ريح بس وقف في بطني شوية, لو الأمعاء خلاص خلصت, سبحان الله. فلازم الاستشعار ده يا مولانا. نعم. نعم. إن أنت مالكش فضل الفضل لله سبحانه وتعالى. الأمر كله راجع لله عز وجل. نعم. وإليه يرجع الأمر كله, إنما أمره, آخر سورة ياسين, إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء, كل شيء, وإليه ترجعون. ففي الحتة دي بقى نتوجها مع النقطة اللي فضلتك ذكرتها وركزت عليها شوية, ان انا اتخلقت لوحدي, هبعث لوحدي, وحدي. قضية انا بس. سورة الانعام. أيوة. ولقد جئتمونا فرادا. ما هو المشكلة هنا في ايه؟ اما اجي اعمل معصية او اعمل حاجة غلط او ما اقول ايه, لا ما تعملش كده. ليه؟ هو انت بس اللي بتعمل كده؟ طب الناس كلها بتعمل كده. طب تعرف فلان وفلان وفلان ولذلك بيسموها انس المعصيه والعياذ بالله. انس المعصيه انس كمان يستأنس انس بيستأنس. يعني انا مثلا والعياذ بالله عايز اشرب حشيش لما اقعد لوحدي كده اشرب حشيش يعني لو حد مثلا ولا حاجه الواحد ده بيحب يضرب بنفسه يعني حشاك يا شيخ عشان كده بقول بعوذ والعياذ بالله يعني. لكن لو انا قعدت لوحدي لو انا قعدت لوحدي استدفه نفسي ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه اللي عمال احط فحم واقول له ايه انت بتعمل ايه يا وجدي؟ بتعمل ايه؟ هقول لنفسي كده. انما لما احس لو في حاله يقظه يا شيخ وجدي لا والله مش يقظه حتى يا استاذنا واحد لازم يشوف ايه انت ايه اللي بتعمله ده؟ انما هو عشان يهرب من دي يعمل ايه؟ لازم نقعد كلنا مع بعض يخلص. عشان يبقى ايه خد وبعدين اما اجي اقول لنفسي ايه الهيافه دي؟ طب ما اروح هايف طب ما اروح اهبل طب ما اشوف ده أنا مش انا بس اسمها انس المعصيه. ان المصايب يجمعنا المصابين بطريقه اخرى فهنا بقى ولقد جئتمونا فرادى فرادى انا بقى حتى لو كنا قاعدين والعياذ لا خلاص بقى فرادى انا هبعت في الاخر الواحد لما يجي ربنا يحاسبنا يقول ايه طب انت ربي بتحاسبني ليه؟ طب ما هو فلان جاي دوره وفلان جاي دوره. ورحم الله الامام علي بن ابي طالب عندما قال عندما سئل كيف يحاسب الله الناس جميعا على كثرة في ساعة واحدة ازاي وهم كتير قوي قوي قال كما يرزقهم في ساعة واحدة. الرزق كله بيتنزل في لحظة والحساب كله كده. طيب يبقى دي سورة الانعام ولقد جئتمونا فرارا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هات سورة مريم ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا موجودة اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا نعم نعم فردا نعم. من هنا بقى ننطلق من هنا ازاي من هذه المنطلق بقى ان انا دلوقتي وجدي لوحدي طب ابويا وامي يا فر المرء من اخيه وامي وابي وصاحبتي زوجت وبني الله ايه ده واحد. ايه ده انا فين انا مين انا انا لسه بحفر قبري وطالع كده في الاخره وبعدين طالع ابص الناس كلها ماشيه حواليا مين ده طب فين انا ما فيش تقول ما فيش كانهم الى نصب يوفضون نعم سوره نعم. المعارج خش نعم. كده على طول ها وبعدين زي ما تحضرك سوره النجم وان نعم. الى ربك المنتهى سوره الانشقاق يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه طيب يبقى انت رايح اهو ايه بقى انت عملت ايه هنا بقى الحديث البخاري ومسلم ايوه يقول صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به يعني ايه من سمع يعني بيعمل العمل الرياء للناس يوم ربنا يفضحه مش انت كنت بتعمل للناس يا ناس الراجل ده كان بيعمل ليكم مش بيعمل لي يعني خذوا اجركم ممن عملتم بالظبط وانا هتقول حضرتك يا ريت الحديث بقى اللي هو الصحيح ان اول ثلاثه يقضى عليه لكن هنا من يرائي يرائي الله به ربنا يكشف ستره والعياذ بالله يكشف ستره لان هو كان متداري عامل عمل والناس كلها طبعا ده اطلع بقى ومن سمع الله به يكشف ستره ومن يرائي يرائي الله به يعني ربنا يفضحه على رؤوس الاشهاد بالحديث بقى الطف يا لطيف طيب دكتور صلاح احيانا من افات الاخلاص وموانعه ان تساق النفس الى الله كرها طب أسوقها كرها ولا أسوقها طوعا ولا مرة طوعا ومرة كرها أو المنتهى أنت هتساقي هتساقي نعم. يعني كيف حديث النفس إلى النفس نعم. يعني حدثنا عن النفس كرمك من الله الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض قالت أتي طوعا أو كرها قال لها أتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعي فقضاهن سبع سماوات أوحى في كل سماء أمرها وترتبت المسائل كلها وتسير بنسق رباني الطاعة الطاعة المبصرة يبقى الإنسان لأنه مبتلى لنبلوكم أيكم أحسن عمل الإنسان إذا كان بعيدا جدا عن الله عز وجل فيحتاج إلى عملية الإكراه هذه اللي هي عملية مجاهدة النفس وحملها اللي هو وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى النفس اللوامة يقول لا قفي عند هذا الحد أنا سأفعل كذا فيتحول هذا الإنسان من البعد عن العطاء لله سبحانه وتعالى والقيام والصيام والتجرد لله عز وجل، ان الان صلاة الفجر بدأت تبقى في وقت مبكر الساعة 4 صباحا، فأربعة الا شوية او ثلاثة شوية تثقل النفس، يوم الانسان يكرهها على القيام قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله. وهنا سيظهر الناس يعني اللي بدأ معانا في الحلقة والحمد لله اعداد كبيرة، ندعو الله ان يتقبل منا ومنهم ان يزيدهم خيرا، ان هو فعلا اكره نفسه في الاول لكن يمر الان بمرحلة اكراه جديد، لكن يجي عليه وقت خلاص من ذاق عرف ومن حرم انحرف، كأنه لا يستطيع الا ان يقوم لله عز وجل. تتحول مرارة الطاعة الى حلاوة طبعا، وحلاوة المعصية الى مرارة صحيح، هذا الذوق الحقيقي طبعا طبعا هو يعني ثلاث من كنا فيه وجد بينا حلاوة الإيمان في قلبه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم من رسوله. النظرة سهم من سهام إبليس، يبقى هو بيستلذ المعصية في النظر، وبعدين يأتي عليه الوقت اللي يرى لذة الإيمان في قلبه أوسع له من كل يعني جمال الدنيا كلها، لأنه ينظر إلى جمال الملك سبحانه وتعالى وجمال الإيمان ونقاء الإيمان في القلب. النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها مخافة ربه أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الله أكبر. نعم. ولذلك مقولة فيما أثر عن الصحابة، من أراد أنيسا فالله يكفي، نعم، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفي، نعم، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفي، نعم، ومن أراد واعظا فالموت يكفي، ومن لم يكفي لا هذا ولا هذا فالنار تكفي. صحيح. فتحت له أبواب الخير، ربنا فمن يهديه من بعد الله، من سبحانه، لأن ربنا أمسك رحمته عنه، نعم، لأنه سبحانه. طيب أبو أحمد، أنا كنت عايز أدخل مدخل بعد إذنك، الله يعزك، في حتة الإخلاص وترك الرياء للعمل ده، انا ده تصوري وبقول كده، ما اعرفش حركه توافقني ولا لا، من الامور اللي تقي الانسان الامراض، ايوه، ومش الامراض القلبيه والله، الامراض الحسيه، ايوه كمان الامراض الحسيه، الاخلاص لله. الله، انا يعني هتفكر في النقطه دي شويه. ازاي؟ خليني مثلا انا بعمل لله، لو انا بعمل لله وقعدت احسن الى جاري 15 سنه او 20 سنه، وبعدين قلب اصله معايا وراح اشتكاني في البوليس وبهدلني وجرجرني وعمل وسوى واذاني، لو انا بعمل لله ايه الاثر؟ والله العظيم ولا حاجه. ليه؟ وانا مستني منه، انا بعمل لله سبحانه وتعالى. طب العكس بقى، عشان نشوف الامراض بتيجي منين. انا كان معايا اخ في المرور الله يبارك له يا ربي، ضابط يعني، وبعدين بيقول لي ان معظم الحوادث هنا، الحوادث هنا خطيره الحقيقه، يعني بيقول لي معدل خطير وبناتنا. معدل خطير يا استاذ. نحن ندعو كل سائق السيارات ان يعرفوا ان للطريق حقا، الله اكبر، الطريق له حقوق، وهو معه عقد بينه وبين المؤسسه التي اعطته هذه الرخصه، أيوة، يجب ان ينفذ بنوده، والا هو عاص لله ليس عاص للقانون. بالظبط، لانه بيتهور طبعا، لانه بيروع الامنين. هو الاخ الفاضل ده بيقول ان كل المخالفات اللي مسكتها ما كانوش متعمدين، بيقول الغريب يعني ما كانش حد متعمد انه يكسر اشاره انه يدخل في ممنوع. قلت له مال ازاي؟ قال لي الناس في هم، الناس في هم، ناس مهمومه، فدخلوا ايه ده انا الله ده البوليس والله حظبط معلش. فبيقول حتى اتكلموا عن حته الهم دي، الهم ده اصلا جاي منين؟ ما هو من هنا، ده مرض. بالظبط، المرض ده جاي منين؟ انا لو مش بعمل لله بعد 15 سنه واحد يأذيني وانا بأحسن ليه 15 سنه؟ لو مش بعمل لله بقى، ده انا لو كنت عملته في كلب كان طمر، ده انا لو كنت عملته في حيطه كان خساره فيه، يا ريتني ما كنت انا، ده انا بص انا ده انا غلطان. يبقى لم يكن لله، ده مش لله. ما انا عشان كده بعمل كده اهو. شوف، ده مش لله، ده يجيب لك امراض والله، تصب امراض في الدنيا، الهم والغم، وتفجز على اسنانك كده وتجز ومش عارف ايه بتاع، ممكن لا تعرف تنام ولا تعرف تاكل، يجي لك امراض. انما تعالى بقى انت بتعمل لله، والله لو يقف على، وانا كنت مستني منه حاجه، مستني من الزوجه بقى اللي بتقول لك انا احسنت لجوزي كام سنه وبعدين الاخر مش عارف سابني ورماني وراح خد واحده تانية ومش عارف ايه، يا ريت انت كنت بتعملي مستنيه منه حاجه. احنا بنربي عيالنا ايه؟ عشان لما نكبر يشيلونا؟ لا، ده لله، لله جاب برضه برضه يعني. واحنا لا ننسى ايضا ان من ضمن اطار هذا العمل لله ان يشكر الطرف الاخر، الطرف الذي قدم له خيرا لم يشكر الله، ما لم يشكر الناس. ما هو افرض احيانا في واحد يعني مش قليل الاصل يعني او خسيس الذمه، لا هو يعني يكون ايه، يكون وضيع النفس. فبالتالي بشعر ان هذا فرض، انا اكلته وشربته وعملت وسوت، لا يا اخي يعني برضو لابد ان ايه، أن حتى اولادنا ان نشجعهم على برنا، وزوجاتنا ان نشجعهن على طاعات على حسن تبعهن، الوضع الطبيعي من لا لا انا اقدم لها خير وانت ترد عليها بالخير، النفوس جبلت على حب سوره الرحمن يا استاذنا. نعم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ الا الاحسان صدق صدق. نعم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ازاي انا احسن اليك وتسيء الي؟ بس خلينا نقول ان ده واقع. طيب في بعض الناس كده، يعني في واحد يقول لك انا اصلي كده يا اخي، انت مالك؟ الله، انا قليل الاصل، انت مالك؟ هنعمل له ايه ده بقى؟ ده بقى لو انا بعمل لله والله ما ياثر فيه ولا افكر حتى في لحظه، خساره اللي انا عملته. لو كنت صرفت الفلوس دي والله والله ما تمر في، انت مالك وماله؟ انت مالك وماله؟ خليك هادي كده، اقعد ريلاكس خالص يا رب، والله عندك ما يضيع. يقول صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى، لا يبلى، لا يبلى عند مين؟ عند الله، عند الله، لكن عند العبد يبلى ويبلى. يبلى. نعم. نعم. جميل جميل. دكتور صلاح عايز يكمل هذه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يذكرني باحد الصالحين، يعني هذا الرجل كنت في السعوديه اعمل في سنه 83، واذا به يطلب، كان اول سنه اترك اهلي، وياتي رمضان ولا يوجد احد يعني حولي افطر معه، كما يعني العاده اول يوم الناس بيفطروا مع الاسره. ويعني وانا مرتبط بشده باهلي ووالدي ووالدتي واخواتي، لكن هذا كلنا طبعا كل مؤمن. نعم. فهذا الرجل اسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيه عنا خير الجزاء. دعا كل العزاب الذين ليس لهم اهل ولا زوجة ولا زوجه ولا اولاد، ودعانا الى الطعام في بيتي في اول يوم في رمضان. فمنذ هذا الوقت، ويشهد الله يعني اني احبه في الله تبارك وتعالى، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقه العافيه في الدين والدنيا والاخره، وان يوفقه الى كل خير. فيعني وتعلمت من هذا الرجل الذي يعني ذكرني كيف يكون الانسان، يعني كان في مصر فقيرا جدا، وكان نفسه يذهب الى الحرم، فجلس سنوات حتى ادخر 11 جنيها، واخذ باخره وذهب الى السعوديه 11 جنيه في هذا الوقت في الخمسينات. فما إن نزل إلى هناك واستقر هناك وبدأ يعمل، حتى تذكر شوقه إلى الكعبة، فأخذ عهدا على نفسه أن يأتي كل عام بحاج على حسابه لكي يذوق مما كان يتمنى. انظر إلى هذا التجرد وهذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعافيه وأن يرزقه الخير كله عاجله وآجله بإذن الله. بارك الله فيك. شكر الله لك. شكر الله لكم. طيب الاخلاص احيانا ننساه مع عدم تجديده الشيء، لما لا يجدد يعني يبلى نعم. البر لا يبلى عند الله، لكن الايمان يخلق في القلوب كما يخلق الثوب. نعم. يصير قديما يعني. صحيح. طيب كارثه او افه شيخ وجدي الفتور في الطاعه، لغايه الى متى اترك القال ان للقلوب اقبالا وادبارا، فاذا اقبلت فتنفلوا وان ادبرت فادوا الفريضه. هذا حل نبوي عظيم. القلب له حاله اقبال وحاله ادبار. حاله اقبال اكثر من النوافل، اعمل رصيد اعمل رصيد. ولما القلب يدبر لا تثقل عليه، خليه الفرض بس اذا متى يدبر القلب؟ اسيبه ده؟ هل مده محدده؟ يعني لان انا لو انسى الاخلاص طب هيتبخر. انا عايز احافظ على الاخلاص. لازم القلب يكون يقظ، القلب يكون يقظ، والبيئه تكون نظيفه. والبيئه لا تكون نظيفه الا ايه؟ من عدم وجود شوائب. طب الشوائب بدات تكثر، بدا الفتور، سواء بمعاشره الجهال، بمخالطه اهل الذنوب. يعني يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مره اخطا في القراءه، فبعد ان انتهت الصلاه قال: اثم ابي بن كعب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لما لم تردني؟ قال: ظننتها نسخت يا رسول الله. أدب جدا. قالوا: حتى أنت تخطئ في الصلاة في القرآن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: القرآن غالب وليس مغلوب. الله أكبر. وكيف لا أخطئ وواحد من الذين يصلون خلفي لم يحسن الاغتسال من الجنابة؟ لا إله إلا الله. واحد عمل خطأ قد يكون غير مقصود، شوش على المعصوم صلى الله عليه وسلم. طيب لما انت تتنفس غبار المعصية في مجتمعاتنا الآن، لا إله، تتنفسها ويصيبك غبارها شئت أم أبيت، ويصيبك غبار الربا، وتصيبك بلايا سبحان الله، وتأتيك الغيبة والنميمة عن عبر الشاشات وعبر الإذاعة وعبر تحت الأبواب وفوق الأبواب وفي يعني نار الربا مش غبار الربا. لا يعني نحن نعيش نار الربا. نار الربا ألطف يا لطيف، ونار تحليل الربا الواضح الجلي ألطف يا لطيف، ألطف يا لطيف. طيب هذه المصائب كلها التي تهجم علينا، وأنا أتحدث الآن بلهجة المشاهدين والمشاهدات، كل هذه المصائب وهي تهجم، طيب ده ما يصيب القلب بفتور، يعني لأن الصعود إلى الأعالي عايز صحة، وصحة القلب لما تضعف تفتر العزيمة. طب أنا عايز أغلق الأبواب على موضوع الفتور، طب فتر القلب هل في مدة محددة أسيبه يفتر فيها يريح يعني ويخرج إلى الأرض ويتبع هواه، ولا أسيبه كده يتنسم يعني نسيم المعالي؟ فتح الله لك وعليك، ربنا يعزك. ما اعرفش الاسئله بتاعتي جميله والله، بتثير كوانينكم ولا اه والله بتفجر والله، الله يبارك فيك، بتفجر مش حاجات، لا لا لا بلاش تفجر دي، بتيسر الطاقات الكامنه يعني. الله هو هنا في سوره التغابن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، انه في سوره ال عمران بيقول اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته دي الصحابه بكوا ازاي حق تقاته وما قدر الله حق قدره، ان يطاع فلا يعصى وان يشكر فلا يكفر. سبحان الله. لكن فاتقوا الله ما استطعتم على قد ما تقدر، عشان كده دايما اقول لاخواني واخواتي لما بيسالونا وبيسقلوا علينا بالاسئله يبعت لك سؤال وترد عليه، طب افرض مش يا اخي انا بديك السكه، انا هفضل انت مثلا زي بالظبط زي عربيتك مثلا الصبح عطلت فبتبص لاي حد معلش ممكن تديني زقه بس الله يعزك، زقه صغيره بس يا دوب بس الموتور يلقط ويبقى جزاك الله خير، فانت بتزقه 5 متر 10 متر بالكتير بتروح العربيه لقطه مثلا، ده في واحد عايزك تزقه لغايه ما يوصل الشغل مش كده. فاتقوا الله ما استطعتم. طب دي ايش غادي، مش دي للمبتدئ الاول يعني، مش ده اللي صرف الطريق، اللي صرف الطريق الى متى ما استطعتم، يعني انا حق بالله اقدر عليه، زي ما انت بتقول حضرتك بتصيبني غبار الربا بيصيب، طب في حاجات انا مش يعني مش بايدي اعملها، على راي بيقول الهوا اللي حوالينا ده، الهوا ده هو اللي احنا اهو ده اهو ها، هات بقى ريسيفر وخليه يستقبل تلاقي فيه بلاوي زرقاء وتلاقي صور عريانه وتلاقي الانترنت والكلام مثلا، فدي مجبرين على الكلام ده، احنا بنشم حتى انفاس العصاة احيانا غصب عننا. طيب يبقى تتقي الله ما استطعت. طيب. على فتر القلب هنخش على الفتور. انا ندخل دلوقتي على قضيه العلاج، لكن علامات الفتور ايه؟ علامات احنا في العلامات ها، وبعدين نخش على ايه قبل ما مات ندخل على دكتور صلاح هو ايه يحيي لنا العظام الله تعالى. كنت افتكرت قبل ما اقول حضرتك بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرا القران، كنا واحنا في دراسة القرآن يعني والعالية القراءات فكان بعض المشايخ يخطأوا شوية كده، هم مشايخ ما شاء الله ويجي يروح وقف الآية وتعرف أنا بصله يعني ازاي كده بيعطي إجازات وكده، خلي بالك لولا المتشابهات لتغنت به البنات. عظمة القرآن. لولا المتشابهات اللي فيه طبعاً لتغنت به البنات، فلازم يعني قرآن كلام الله عز وجل. كلام الله. حتة الفطور حضرتك انا ما ببصلهاش من الاخر، انا ببصلها من الاول. طيب انت الفطور دي محطة بيوصل ليها واحد يقول لك انا خلاص انا زهقت انا مليت، استنى وانت مليت ليه؟ ارجع ورا شوية كده، ايه اللي خلاك مليت؟ تعال قول لي ما مليتش من الاكل ليه؟ ما انت عمال تاكل كل يوم وساعات حتى ما بيبقاش له نفس، يقول لك ايه ده وقت الغداء ما انا مش نفس، بس حط الغداء حط الغداء، هو فريضة؟ انت مالكش نفس فريضة الغائبة زي اللي قاعد ياكل ساعتين ده يقول لك والله ما قمت عن شبع وانما قمت عن ملل، لا حول ولا قوه الا بالله، ناس كده يعني حطه خلاص ربنا. لا انت بترجع للاساس بالله عليك، واحد واخد الدين بشمولياته وواخد الدين منهج حياه. جميل. ايه منهج حياه؟ من اول ما بيقوم من النوم لغايه ما بينام تاني هو مع الله. طيب هو مع الله. تمام. قول لي هيصيبني الملل امتى ولا الفطور امتى؟ ازاي انا امتى يصيبني الفطور؟ لما مره اعمل مره ما اعملش، يعني مش في دماغي الموضوع ده، يعني بيجي حتى في لحظه كده سيبه خالص، انما تعالى على اللي بيصحى من النوم مجرد ما بيقعد على السرير قبل ما يقوم زي الدكاتره ما بيقولوا لنا ما تقومش على طول من السرير على الحمام. قلبك لسه ياخد شويه يعني قلبك لسه ساكن وعمال يدق الدم. هذه ما استطعت. ايوه بالظبط كده. فالحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا. هتيجي في يوم تقول لي ايه زهقت من الحمد لله مش ممكن. طيب داخل الحمام برجل الشمال. انا بقول للاخوه حتى اللي نسي ودخل برجله اليمين اطلع. لما خلاص دخلت معلش اطلع. ليه؟ علشان تعود نفسك فما يجيلكش الفطور ده. داخل برجلك الشمال قلت ايه جوه استنجى بيلك الشمال ما تطولش مش واخد لي اللابتوب وداخل لي جوه فاتح على الانترنت ولا واخد لي فنجان القهوه جوه اطلع بسرعه لان بيت الشيطان. برجلك اليمين تقول ايه لما طلعت؟ تقول ايه طب جاي اكل الاكل بسم الله بايدي اليمين بثلاث صوابع بسم الله بعد ما تخلص اكل تلحس صوابعك اللي اكلت بيه الله ده الاسلام معايا في لبسي وفي شربي وفي اكلي والمرايه كما حسنت خلقتي حسن خلقي فصارت عاداته عباده. الله اكبر الله اكبر عليك جميل جميل. لا لا لا يدب اليه الفطور بس خلاص جميل جميل فتح الله لك عليك الصراحه الله يرضى عليك الله يرضى عليك. الشاعر يقول اذا هبت رياحك فاغتنمها فان لكل خافقه سكونا. احب ان الانسان يدخل رياض الجنه وحدائق الخير يقرا مثلا كتاب رياض الصالحين ويجد أشجار الخير وثمار النور الكثير يبدأ يثبت يعني من علاج موضوع الفطور تثبيت عوامل الإيمان أفعال الخير يعني ياخد من الصلاة في المسجد وياخد من الصدقة في السر وياخد من قيام الليل والورد القرآني يضرب في كل غنيمة بسهم. نعم. نعم زي نعم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما بيسأل رسول الله يقول في ناس تدخل باب الريان الصائمين وباب صلاة الجماعة قال هل على من أحد أن يدخل من هذه كلها؟ قال نعم وأنت منهم. نعم. فهنا لو الإنسان فطر في أمر يأتيه الرافض الآخر ليعالج هذا القصور يبقى عنده روافد خير متعددة قد يفطر في قراءة القرآن فيأتي الذكر لينعش كما ذكر أخي الشيخ وجدي الأول بيقوم بيذكر الله قدام المراية قد يفطر عن الذكر فتأتي صلاة الجماعة الإمام يقرأ بآيات تنعش قلبه مرة ثانية فتكثير وتثبيت روافد الإيمان. فإذا ما فطر يعني الشجرة جميلة وكبيرة جدا أي شجرة بتلاقي فيها فرع كده راح دبل لكن لسه هي شجرة ليه؟ لكن لو دبلت الأشجار كلها بقت فيه مشكلة كبيرة جدا. فديت مسألة. المسألة الثانية المهمة جدا صحبة الخلان والأحباب في الله سبحانه وتعالى. أحبابي في الله عز وجل إخواني في الله عز وجل أخوات الأخت في الله عز وجل دول على طول بيلحقوا الواحد يعني بيلقطوا الواحد من وحدة الفطور. عندنا حلقة في القرآن الكريم عندنا دورة عند الشيخ عمر عبد الكافي وجاء موعدها قبل الدورة بيومين الأخ نام عن صلاة الفجر ونامت أو نامت الأخت عن حتى أشرقت الشمس وجاء الفطور من أبوابه. تأتي دورة مع الشيخ عمر أو الشيخ وجدي أو فتنعش القلب مرة تنعش القلب مرة ثانية. يبقى هنا الحقيقة الإنسان الصحبة الطيبة في الله سبحانه وتعالى تأخذ بيد الإنسان إذا ما فطر إلى طريق النور والخير. وهذه المسألة والله كلنا نحتاج إليها كما قال الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. والأخ في الله ده بيبقى غنيمة كبيرة جدا أو يعني أخت لك في الله غنيمة كبيرة. المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه لأن ده السفينة التي ستأخذ يعني بيدي الى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك هم الناجون الوحيدون يوم القيامه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الا المتقين. لكن الخله كانت عشان نسب ولا عشان مال ولا عشان تجاره ولت التجاره وانقضت الاسباب. صحيح. نعم. ايات الفرقان اللي ذكرنا بها الشيخ وجدي الحلقه الماضيه. ما شاء الله. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان قد للاسف الشديد للاسف الشديد. نعم. يعني الوقت بساطه ينسحب من تحت اقدامنا سريعا ولكن نريد ان نلقي سؤالا على فضيلة الشيخ وجدي وسؤال واجابه مقتضبه ايضا على اخونا الشيخ صلاح جزاه الله خيرا ثم بعد ذلك نريد وصيه من كليكما لي ثم للمشاهدين والمشاهدات. اذا الشيخ وجدي ليس كل ما مدح الإنسان أن يصير هذا رياء طالما أنا أرفضه بقلبي. بالضبط كده. يعني انا مدحت بس رفضت هذا بقلبي. او خفت. الخوف ازداد عندي. او قلقت على العمل. ان تكون دي شوائب تطمسه. هذا ليس من الرياء. طيب. الرياء قد لا يكون بداية عندي. ولكن دخل اثناء العمل. كيف اصححه? هل مع كل عمل اتوقف واخلص وادقق واحقق ان هذا العمل لماذا اعمله? بالضبط. لماذا انا جئت الى استوديو قناة البحرين اجلس هنا ونتكلم فيك? لابد من هذا? لو ان اي واحد بيقول لحضرتك تعال معايا يا ابو احمد. ها. هتروح طالع تجري معاه كده? اسأله. روح فين? تعال فين? اين تذهبون? الله اكبر. كانت مؤثرة فيه اول الايات دي. فاين تذهبون? وما هو بقول شاعر وما هو مرحين فين? فاين تذهبون? اشمعنى لما انت بقول لحضرتك تعالى بتقول لي استنى انا رايح فين عشان اشوف البس بدلة البس كرافة لا هنجري يبقى نلبس تريننج رايحين نتغدى رايحين يعني كانوا في الجاهلية لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان ما نجيبلش اثبات هو يروح في داهية يروح في داهية لا الاسلام بيقول لي احط انا رايح فين انا رايح احط رجلي فين لازم استبصر كل يعني لازم تاخد بالك طيب انا دلوقتي بعمل اي عمل ازاي هعمله كده يعني ما هو اللي هيبقى شيء مضحك بقى تمام يعني تخيل واحد ركب تاكس بيقول رايح فين بيقول له شيء بارد انت مالك يا اخي انت توصلني وخلاص وصلك وصلك فين مش تقول ولا هو اتوبيس كان بيودي فين برضه سؤال غبي ايه الاتوبيس كان بيودي فين وضح الامور ايه الموضوع انا دلوقتي رايح اعمل المحاضره دي ها بتعملها ليه لازم تقول كلمه ليه عشان اراجع نفسي اراجع نفسي بعمل ليه لان ده في الاخر اهو في والعياذ بالله فضايح الله ربنا يفضحنا على رؤوس الارشاد واطلع ان انا كنت كذا كذا كذا فلازم تراجع نفسك ويكون العمل ده خالص لله سبحانه وتعالى طبعا في شوائب زي ما حضرتك بتقول هيجي لي الشيطان بقى يقول لي انت بتعمل كده عشان كذا اصل انت ادافعه طبعا اجدد النية التجديد جميل جميل دكتور صلاح العلماء الكبار من يعني مثلا القلوب دول يقولون من لم يؤدي الفرض الدائم اللي هو الاخلاص لم يقبل منه الفرض المؤقت نعم يعني المعنى ده السؤال ده يعني كده الله لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه نعم جميل الانسان الذي يعلم ان الاخلاص والتجرد لله عز وجل هو الفرض الدائم الذي به يدفع العمل ده المطور اللي طلع العمل فيه تمام عندك هذا جذور الشجره نعم فإذا الإنسان فعلا لم يفكر في تجذير هذه الجذور وجعلها تنتشر في ربوع الأرض لتمتصر الماء حتى تقوى هذه الشجرة مهما قويت هذه الفروع رياح الفتن رياح الثناء رياح المديح رياح الفطور تأتي تعصف بهذه الشجرة كلها ويجد الإنسان قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمرا فالإنسان كما ذكرت حضرتك في الحلقة الماضية وهذه الحلقة اليقظة الدائمة والله قلوبنا أحوج بكثير جدا إلى متابعة وإلى مراقبة أكثر مما نراقب السيارة البنزين نزل فيها البنزين نزل في السيارة هتقف طبعا فإذا كان مداد الإخلاص ومداد حب الله عز وجل وحب الصالحين عمال ينزل ومقفتش ببنزين ما أمون يعني الإنسان فعلا يلحق ضررا بالغا جدا يحتاج الى انه طاقة هائلة عشان تشد العربية يعني فرق انك عمال بتدور كده والعربية بتمشي تسير في نور الله وفي طريق الله وان الانسان يضطر ان يجيب ونش عشان يشد العربية فاحنا نحتاج الى اليقظة الدائمة حتى نؤدي الفرض الدائم الله أكبر. لله سبحانه وتعالى والتجرد والإخلاص بارك الله فيكم بارك الله فيكم لان هو يبدو ان مش يبدو حقيقة الامر أن الشيطان في يقظة دائمة على مدى 24 ساعة وأنا لست على مثل هذه اليقظة فإذن العدو مستيقظ والمستيقظ في الظلام يتغلب على النائم في النور يا سلام أنا عندي نور كتابه والسنة بس نايم نعم وهو مستيقظ في ظلام الشر والكيد والحسد والحقد لابد أن يتغلب والابواب بتاع الحصون ابواب مفتحه مفتحه من هنا ومن هنا ومن هنا فغير مغلقه هل يعني اضيف كلمه الى كلامكم الجميل واقول ان يعني تفعيل طاقة النور داخل العبد، نور الإيمان داخل العبد، مع الالتفات إلى تنقية الآفات، عملان متوازيان لا يغيب أحدهما عن الآخر. مع استزراع الخير، نعم، يعني عدم إيجاد بيئة للشر. يعني لا نوجد البيئة البكتيريا التي إيه التي التي تنبت أو تستنبت فيها أو تنمو عليها، ولا تنبت البكتيريا الضارة إلا على العفن والمعاصي طيب، في كلمة بسيطة ونصيحة دقيقة، ماذا يقول الشيخ وجدي لي ودكتور صلاح والإخوان المشاهدين والمشاهدات في قضية إياك والرياء؟ يعني حقيقة بنصح نفسي وبنصح إخواني وأخواتي بمراجعة النية دايما دايما قبل ما أعمل أي عمل. ليه؟ زي تعالى كل، أنا جعان؟ لا، جزاكم الله خير. طيب أنا رايح أعمل العمل ده ليه؟ ليه دي ما والله ما بتاخدش أقل من ثانية كمان. جميل. مع الله يعني جميل. يعني بإخلاص مع الله وانت رايح لله سبحانه وتعالى، ولو هم حملوا شكروك ما شكروش، عطوك ما عطوكش، قالوا لك ما قالوا لكش، أنا مع الله يا ربي العمل ده ليك أنت. وعشان يعني بدل المراجع القانوني المراجع القلبي، للعمل القلبي الدائم كده على طول. طبعا. وحتى كمان بقى دي عشان تساعدني. أيوة. الأمور اللي تساعدك على كده، أيوة، اللي تعملها في الخفاء دايما، تمام، قيام الليل، الصدقات، تمام، الصدقات مهمة جدا، ما حدش بيشوفك وانت بتطلع صدقة، قيام الليل ما حدش شايفك، الدنيا ظلمة وانت في بيتك، اللي هي إرواء شجرة الإخلاص. ترويها بقى، إرواء شجرة الإخلاص. جزاك الله خير. أنا أنصح نفسي وإخواني بالتعلق بأهداب الصالحين والمخلصين. الله أكبر. لأن الإنسان يشرب ويتشرب من المخلصين إذا صاحبهم، يتشرب منهم هذا الإخلاص، وتعالج كثير من ألوان الفطور. هل هم كثر يا دكتور صلاح في هذا الزمن؟ والله يعني أينما ذهبت تجد قوم صالحين. الله أكبر. الله أكبر. اللهم يوفقنا فيهم إن شاء الله، ويجعلنا نتمسك بأهدابهم إن شاء الله. حقيقة يعني شكر الله لكم. نصيحة. نصيحة مني. الله يكرمك. الله يبارك فيك. تريد نصيحة. القلب هو وعاء، إن ملأته بالحق طار منه الباطل، وإن غفلت عن ملئه بالحق ملئ بالباطل وصار قلبا باطلا بطالا، لا يصح لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. فإرواء مادة القلب بنور الإخلاص يستنبت منه ثمرة اليقين والصدق والتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير عنا في هذا الحوار الجيد الذي أمتعتمونا به، وسقيتم يعني ورويتم قلوبنا وليس أسماعنا فقط، يعني نيابة عن المشاهدين والمشاهدات أشكركم شكرا جزيلا، ونقول جزاكم الله كل خير عنا وعن الإسلام. أحبتي في الله، سعدنا بكم في هذه الحلقة، ويعني استطعنا بحول الله وقوته أن نستنبت وأن نستنبط وأن نستخرج من قلب الشيخ وجدي ومن قلب الدكتور صلاح وليس من ألسنتهم ما يعني يختبئ في هذه القلوب التي لا نزكيها على الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله كل خير، ونلقاكم بإذن الله إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله الحلقة القادمة. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى.